عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي، وذكر أفرادا حتى قال: ويعرف لعالمنا حقه، فالعالم له حق أثبتته الشريعة. ومن المأثور عن الصدر الأول ما اتفق لابن عباس رضي الله عنهما من إمساكه بركاب زيد بن ثابت، والركاب اسم للإبل التي تتخذ للركوب من الرواحل، والركاب اسم للإبل التي تتخذ للركوب من الرواحل، وإمساك ابن عباس له أي أخذها بخطامها حتى تتذلل وتلين لراكبها. فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس: إنا هكذا نصنع بالعلماء. ثم نقل إجماع أهل العلم على توقير العلماء وإكرامهم عن ابن حزم الأندلسي، ثم قال: والبصير بالأحوال السلفية، أي بما كان عليه سلف الأمة، يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم في الصحابة والتابعين وأتباعهم، وذكر من شواهده ما يبين صدق المذكور عنهم. ثم قال: فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم ما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو، بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدح أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطأه إذا وقعت منه زلة. ثم ذكر نبذة في معرفة الواجب تجاه زلة العالم، هي من عيون ما في هذه المقيدة، فإن زلة العالم من طبع العالم، فإن الله خلق الخلق وهم مقارنون للخطيئة والسيئة، فبدور الزلة من العالم هو من الجبلة الآدمية والخليقة الطبعية التي جعل الله سبحانه وتعالى الناس عليها. فإذا صدر من أحد من العلماء زلة، فإن مما يرعى معه إقامة هذه الأمور الستة، وأولها التثبت في صدور الزلة منه، أي التحقق في كون المنقول عنه زلة هو مما صدر عنه، فلربما عزي إلى أحد زلة هو براء منها، فإن نقل الناس لا خطام له ولا زمام. وثانيها التثبت في كون تلك الزلة خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، فإن الأمر كما قال الأول: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. والحكم على شيء من أقوال العلماء وأفعالهم أنه خطأ هي وظيفة العلماء الراسخين، ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، لأنها من جنس المتشابه الذي لا يميزه إلا الراسخ، فمخافة اشتباهها وتجاذب الحق والباطل في صورتها الظاهرة جعل أمر كشفها موكولا إلى أهلها المحققين علمها من العلماء الراسخين، فإليهم المفزع في تحقيق ذلك الأمر الذي صدر عن أحد من العلماء أنه زلة من الزلات. ثم ذكر الأمر الثالث وهو ترك اتباعه فيها، فإن من زل لم يكن خطأه سلما يعتذر به في متابعته، بل إذا تبين جلله وخطأه لم يتبع في ذلك. ورابعها التماس العذر له بتأويل سائغ، أي تطلب ما يحمل عليه كلامه مما له مأخذ قوي في العلم، وإن رجح عند المتكلم غيره، فإن موارد العلم مما تتباين فيها الأنظار وتختلف فيها معارف الرجال، فمن بان له زلل عالم بحجة وبرهان اجتهد في التماس العذر له بتأويل ممكن، لأن العالم لا يتصور منه قصد الخطأ، فإنه لم يبتغ العلم

ثم عرب. ومثله أيضا الجهابدة، فإنه جمع جهبذ بكسر الجيم، وهو النقاد الخبير ببواطن الأمور، وهو النقاد الخبير ببواطن الأمور. فالمرء يرد ما أشكل من العلم إلى المتصفين بهذه الرتبة من أهله، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق، أي من كلفة سؤال الله سبحانه وتعالى، خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين. فالمرء يحجم عن المخاطرة بدينه في ابتداء القول في شيء من المشكلات مع وجود العلماء الراسخين المتكفلين ببيانه. ثم قال: فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فالحامل له على إحجامه وتعظيم الله وإجلاله أن لا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بشيء تعظم عليه تبعته في الدنيا والآخرة. ثم ذكر حال العلماء فقال: فإن العلماء، أي من أئمة الهدى، بعلم تكلموا وبوصل نافذ سكتوا، فإنهم إذا صدر منهم كلام فمنشأه العلم، وإذا سكتوا عن أمر لج فيه الناس فمنشأ سكوتهم البصر النافذ، أي العقل الكامل، فإنه يكون لهم من كمال المعرفة والخبرة مع طول المدة وكثرة التجربة ما لا يكون لغيرهم ممن هو أصغر منهم علما، وإن كان في أعين الناس ممن هو أصغر منهم عمرا، وإن كان هو في أعين الناس أعظم علما. ثم قال: فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم، لأن السلامة لا يعدلها شيء، والسلامة التي لا تعدل حاديها الخوف من الله سبحانه وتعالى، أن يتكلم المرء بشيء في دين الله فإذا أوقفه الله عز وجل بين يديه فسأله لم يجد لنفسه مخرجا، وربما ظهرت ندامته على قوله في الدنيا بتأسفه على صدور كلام منه جر إلى إراقة الدماء وترويع الآمنين وهتك العورات. وكان يسعه من السلامة الدينية أن يكل الأمر إلى العلماء الراسخين العارفين بهذا. ثم ذكر بعد أن من أشق المشكلات التي تغمض على الناس الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمان، ثم بين أقسام الناس فيها فقال: والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فهم ثلاثة أقسام. فالقسم الأول قوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين، فهو يغمض عينه ويصم أذنه عن قول العلماء فيها ويلتمس من غيرهم ما يوافق رغبته وهواه. والقسم الثاني قوم يعرضونها على العلماء ليظهروا منهم بما يوافق ما في نفوسهم، ثم تكون حالهم أنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم فلما لم يجدوه مالوا عنهم. ثم ذكر القسم الثالث فقال: والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله لقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا افترقت أقوالهم أخذ بقول جمهورهم وسوادهم إثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. والمراد بالسلامة السلامة الدينية، فكم من امرئ هتك دينه بإقدامه على هذه النوازل وتجرؤه عليها، فعرض دينه لما بدده وفرقه، فخرج من التوحيد إلى الشرك، أو من السنة إلى البدعة، أو من الطاعة إلى المعصية بجريرة جراءته بالقول في المشكلات على ما لا طاقة له به. وقوله السالمون من وهج المحن، المراد بالوهج حر النار، ونار المحن لها حر. ثم قال بعد: ومن جملة المشكلات، أي الأمور التي تغمض وتتعارض فيها البينات، رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم، لأنها من جنس المتشابه الذي لا يترشح له إلا الراسخ في العلم. وللشاطبي كلام منثور واسع الأطراف في الموافقات والاعتصام في بيان ذلك. وأما ابن رجب فإنه ذكر هذا في جامع العلوم والحكم، فقال في أوفى بيان: ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مما يختص بالعلماء، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. انتهى كلامه، لأن من لم ترسخ قدمه في العلم ربما رد البدعة ببدعة، فالعلماء هم المتكفلون برد هذا، وطلاب العلم ينقلون كلام العلماء. فإذا رأى طالب العلم بدعة في بلده نظر في كلام العلماء فيها مما تلقاه عند عنهم فرد بما ذكروا، فإن كانت البدعة التي ظهرت لا علم له بها ولا خبرة بوجود رد للعلماء فيها فزع إلى العلماء فسألهم. فطلاب العلم في رد البدع بمنزلة المبلغين أقوال العلماء، ليسلموا من رد بدعة ببدعة أو زيادة الشر وهم يريدون تخفيفه، فإن للعالم من الرسوخ ما يبين له الحق ويبينه بأيسر سبيل. ثم ذكر الحالة التي صار الناس عليها بقوله: وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا، كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن يوم تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. وأصل هذا في آثار السلف ما اتفق من حال أبي موسى الأشعري مع أهل الحلق الذين رآهم مجتمعين في المسجد يسبحون ويحمدون ويهللون، فأحجم عن الإنكار عليهم وفزع إلى ابن مسعود، ولما أخبر ابن مسعود سأله ابن مسعود: ماذا رأيت؟ فقال: رأيت خيرا. فلم يبادر أبو موسى الأشعري إلى إنكار ذلك، ورده إلى من هو عند أهل الكوفة أرسخ قدما وأثبت علما في معرفة السنة والبدعة، فكان من مقام ابن مسعود الحميد في رد تلك البدعة ما لم يكن لأبي موسى الأشعري وهو السابق بعلمها والاطلاع على أحوال أهلها، فصار أصلا في رد كشف هذه المعضلات من البدع الحادثات إلى العلماء الراسخين. وقوله الأغمار جمع غمر بضم الغين وسكون الميم، وتضم أيضا فيقال غمر، وهو الذي لم يجرب الأمور ولم يطلع على حقائقها، وهو الذي لم يجرب الأمور ولم يطلع على حقائقها.